إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. واعلموا أن أنفع الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، أيها الإخوة في الله، إن من طبائع بني آدم ومن ضعفهم أنه يحب الشكوى أو يحتاج إليها، نفثة مصدور. قال قائلهم: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فكانوا يحسون أن هذه حاجة، أن يجد الإنسان أحدا يبث إليه ويشكو إليه، لعله يواسيه بنفسه أو يسليه بلسانه أو يتوجع معه على حاله. لكن أنبياء الله من تمام توحيدهم وكمال عقولهم سلكوا المسار الصحيح، فكانت مشاعرهم وبوحهم وشكواهم وخفاياهم وأسرارهم وحوائجهم مفتوحة مع الله فقط، ومع الخلق تمام التحفظ في إبداء المشاعر وتمام الاستغناء واليأس من الناس، مع الإحسان إليهم ومخالطتهم ومحاولة هدايتهم والتعامل معهم، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لكن إذا وصلت الأمور إلى المشاعر والخفايا فإنهم لا ينزلونها إلا بالله فقط. وهذا والله تمام التوحيد وكمال العقول. الخليل أحس بحاجة إلى الطمأنينة في مسألة واحدة من مسائل الإيمان، فما سأل غير الله: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ولما ألقى إسماعيل وأمه ثمرة فؤاده وبضعة من كبده في ذلك الوادي الموحش، لا أنيس ولا ماء ولا شيء، وتركهم، فلما ابتعد عنهم بحيث لا يرونه التفت اشتكى إلى الله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الخليل: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كل المشاعر الملتهبة، كل الحاجات لا ينزلها إلا بالله. أما مع الخلق فالموضوع مختلف تماما، تمام التحفظ، تمام الاستغناء، لا يبدي لهم أي مشاعر أو أي حاجة. وليس البشر فحسب، يروى أن جبرائيل جاءه وهو في المنجنيق يلقى في النار، فقال: يا إبراهيم لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تمام التوحيد، تمام العقول، أنزل الحوائج برب العالمين. القائل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. القائل: لأنا أفرح بعبدي إذا جاء إلي من العقيم الوالد والظمآن الوارد والظال الواجد. هذا والله تمام التوحيد وتمام العقول. يعقوب عليه السلام أبناؤه قطعوا قطعة من كبده، بل من فؤاده، ورموها في البئر، وجاءوا بدم كذب فاجعة، والله ما أبدى لهم أي شكاية، بل قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. لكن عشرات السنين وهو يبوح إلى ربه، حتى قالوا له: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا السبب، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يوسف لما ألقوه في البئر ما استرحم ولا تشكى ولا صاح ولا احتاج ولا باح، ولما طردته المرأة، ولما اجتمع عليه النسوة، ولما ألقي في السجن، بل حتى المشاعر لا يبديها للناس. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. لكنه مع الله: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اشتاق إلى لقاء ربه. موسى عليه السلام كليم الرحمن قبل النبوة، لما قتل القبطي: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ثم لما قيل له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، خرج منها خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين، والله ما احتاج إلى أحد من الخلق، ربي نجني من القوم الظالمين. بل حتى لما احتاج إلى هداية الطريق، وهو الذي عاش في قصر الفرعون لا يعرف الطرق، ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الحاجة والمشاعر والبوح الخط الساخن مع الله فقط، لكن مع البشر لا، إحسان بلا بوح. لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. وكانت المشاعر ملتهبة، رجل مطلوب بدم والذي يطلبه الفرعون، وجائع وغريب وخائف، وقل ما شئت، والله ما اشتكى إلى أهل الماء ولا قال للمرأتين أخبر أباكما، إلا أنه تولى إلى الظل ورفع طرفه إلى السماء وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لا إله إلا الله، هكذا فليكن التوحيد. ولذلك اختارهم الله للنبوة، واختارهم للقرب وللخلة وللكلام، إن ربي عليم حكيم. بل حتى لما خاف بحضرة الله أظهر مشاعره، لما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ولا مدبرا ولم يعقب، لأنه بحضرة الله فقط. يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. ولما كان بحضرة الناس وألقوا حبالهم وعصيهم وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوا الناس، أوجس في نفسه خيفة، لكن لم يبدها للناس، لم يبدها للناس، أوجس في نفسه خيفة. قلنا لا تخف، إنك أنت الأعلى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قرأتم سيرته، هل اشتكى إلى أحد من الناس؟ لا والله، لكنه كان في مكة يقول الله عنه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. ثلثي الليل، ثلثي الليل مع أعباء النبوة. أرأيتم أعباء الملك؟ أرأيتم أعباء إقامة الدولة وسط جيوش من الأعداء؟ والله ما تساوي قطرة في أعباء إقامة الملة، والله لا تساوي قطرة في أعباء إقامة الملة وأعباء النبوة الشاقة التي لا يختار لها إلا أقوى الناس. ومع ذلك إذا جنه الليل يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، ساعات طويلة من البوح والشكوى والدعاء والتملق وقراءة القرآن والاستغاثة، لا إله إلا الله. ولما طرده أهل الطائف وأدموه دخل بستانا في آخر وادي وج في المثناه، واتكى على جذع هناك ورفع طرفه إلى السماء وقال اللهم أشكو إليك، إليك أنت فقط، ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي عذابك، لك العتبى حتى ترضى، ولا إله إلا أنت. وكان يبايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، وهذا من تمام التوحيد، لا يسأل الناس شيئا. فكان بعض أولئك النفر يسقط صوته وهو على راحلته فينيخ الراحلة ويعقلها وينزل ويأخذ الصوت ثم يحل العقال ثم يبعثها في عملية شاقة، كان أهون منها أن يقول يا فلان ناولني الصوت، لكنه التوحيد يطلب هذا الشيء، تمام الانفصال القلبي عن الخلق، وتمام الاتصال القلبي بالخالق، تمام الاستغناء عن الخلق، وتمام الحاجة للخالق، وهذا أيضا تمام العقل. قاتل الله أبا الطيب يوم يقول: ولا تشك إلى خلق فتشمته. شكوى الجريح إلى الغربان والرخم، جريح المعركة تدور فوقه الغربان والرخم ينتظرون موته ليأكلوه، فما بالكم بهذا الجريح وهو يتشكى للغربان والرخم. هكذا الذي يتشكى للناس، هكذا الناس يطلبون المنايا للذي بينهم جليل المصاب، هكذا الناس يطلبون المنايا للذي بينهم جليل المصاب. يا إخوته هذا الطريق تمام الانفتاح وإنزال الحاجات وإبداء المشاعر الفعلية والقولية مع الله، وتمام التحفظ والاستغناء مع الخلق، مع الإحسان والمخالطة والمعاملة. لكن إذا وصل الأمر إلى مشاعر وحاجات فهذه لها سبيل آخر. اللهم ارزقنا تمام التوحيد، اللهم ارزقنا تمام الاعتصام بك، اللهم ارزقنا تمام القرب منك، اللهم ارزقنا تمام إنزال الحوائج بك واليأس من خلقك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم كملنا واهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إن ربي قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لما ذكر الله ما أعد للمتقين من الكرامة العظيمة قال: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وكم في القرآن من عجب، من عجائب ومن عبر، ولكن أين المعتبر؟ فهل من مدكر؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك القدري والأمري والشرعي، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، لكي يكون الله دائما بين عينيك وتذهب عنك الوحشة التي بينك وبين الله، وهي أعظم عذاب في الدنيا، الوحشة بين العبد وبين ربه، بحيث أنه لا يذكره عند الحاجة ولا يذكره عند الشكوى. إن أردت أن تذيب هذه الوحشة اذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وأيضا ومن الليل، ساعات البوح، ساعات الشكوى، ساعات التملق لرب العالمين، ممارسة العبودية على وجهها، السجود والركوع، لا يحتاج إلى تحلة القسم. فماذا قال ربنا؟ قال: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ليس ليلا قصيرا، ليست تحلة القسم. فارق الناس في السهر، فارقهم في الملهيات، لك موعد مع ملك الملوك. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أما الناس، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. السبيل إلى ربه واضح، من شاء بعد هذه التذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ولكن الأمر ليس بأيدينا، بيد الله، ولا يؤخذ ما في يده إلا بدعائه وتوفيقه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم اجعلنا ممن تدخلهم في رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب فضلك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب فضلك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب فضلك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.